بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الإصلاح بين الناس أورد المصنف رحمه الله حديث أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، وأبو معيط هو أبان ابن ذكوان، وأم كلثوم هذه رضي الله تعالى عنها وأرضاها هي أول امرأة هاجرت بعد صلح الحديبية، وكان من بنود الصلح أنه لا يأتي أحد من مكة إلى المسلمين في المدينة إلا ويرد إلى أهل مكة، وفي بعض الروايات أنه لا يأتي رجل، فجاءت هذه المرأة مهاجرة، وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله بأنها جاءت على قدميها من مكة إلى المدينة. فلما جاءت جاء في أثرها أخواها عمارة والوليد يطلبان إرجاعها إلى المدينة بمقتضى العهد، وكان العقد والعهد مع المشركين في صلح الحديبية قد أقر ونفذ. فجاءت بعده، فعلى رواية أنه ما يأتي رجل فالنساء غير داخلات أصلا، ولهذا ما ردها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وأنزل الله عز وجل الآية: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، آية الامتحان نزلت بسببها. وعلى رواية أنه ما يأتي أحد من مكة إلى المدينة فإن النساء داخلات في هذا، فتكون هذه الآية إن جاءكم إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ناسخة لما ثبت بالسنة من إرجاعهن بمقتضى العقد، فيكون هذا مثال على نسخ القرآن للسنة. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم ما أرجعها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فبقيت وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم مولاه زيد ابن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي امرأة قرشية شريفة من بني أمية، وزوجها مولاه، وهذا يدل على أن التفاضل إنما هو بالتقوى. فحتى المرأة القرشية وقريش هم أشرف العرب نسبا، يزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من مولاه وهو عبد معتق زيد ابن حارثة. ثم بعد ذلك طلقها زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، ثم تزوجها بعده عبد الرحمن ابن عوف، تزوجها الزبير ابن العوام، ثم بعد ذلك طلقها، ثم تزوجها عبد الرحمن بن عوف حتى مات عنها، ولها منه أربعة. ثم بعد ذلك تزوجها عمرو بن العاص وبقيت عنده شهرا واحدا ثم توفيت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ولها عشرة أحاديث، هذا الحديث الوحيد في الصحيحين. تقول رضي الله تعالى عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. ينمي خيرا، ينمي بمعنى يوصل، يبلغ خيرا. وهذه إحدى الأحوال التي يجوز فيها الكذب، الإصلاح بين الناس. الكذب حرام، ومن صفات المنافق كما سبق إذا حدث كذب، ولكن يجوز الكذب في هذه الحال وهي الإصلاح بين الناس. يأتي إنسان لاثنين متخاصمين ويقول لأحدهما بأن فلانا يثني عليك ويحبك ويذكرك بالخير، ولم يحصل هذا، لكنه ينمي، ينقل له مشاعر طيبة وكلاما ما قيل، لم يقله ذلك الإنسان، لكن يقول فلان سمعته يثني عليك ويذكرك بالخير ويحبك ويقدرك، نعم، ويحب مصاحبتك ومجالستك وما أشبه ذلك. ومن طبع الإنسان أنه إذا سمع مثل هذا الكلام فإن نفسه ترتاض. يعني لو جئت لإنسان مثلا وجابهته بكلام شديد وعيب وإقذاع، وقلت له البعيد أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، حتى لو كان لربما من أهل الحلم فإنه لربما يصيبه نفور وانقباض في أقل الأحوال من هذا الكلام الذي سمعه. لكن حينما تأتي لإنسان ثائر تتلهب مشاعره وتقول له أنت إنسان فيك كذا من الصفات الطيبة أو فيك كذا من الصفات الطيبة، وأنا أحب الجلوس معك وأحب مصاحبتك وأنا أفرح برؤيتك وأنا أسعد بكذا، تجد أنه يطاطي رأسه شيئا فشيئا ويذهب الذي في نفسه، نعم، ويكون متهيئا للقبول وللسماع. فالمقصود أن الإنسان حينما يكون وحر الصدر قد بلغ غايته عنده من الوحشة لخصومة بينه وبين آخر، فيأتي إليه إنسان ويقول لفلان يقول كذا وكذا وكذا، فإن ذلك يكون سببا لاستمالة قلبه وإزالة أسباب الكراهية والنفور والعداوة بين المسلمين، فهذا أمر جيد. فهذه حالة يجوز فيها الكذب، والحالة الثانية والثالثة تأتي بإذن الله عز وجل. إذن فينمي خيرا أو يقول خيرا، متفق عليه. وفي رواية لمسلم بزيادة قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس، يعني في الكذب، كذب حرام، إلا في ثلاث تعني الحرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة، فتأتي للكفار كما فعل نعيم بن مسعود رضي الله تعالى عنه، جاء للأحزاب وفرقهم بهذه الطريقة وقال لهم هؤلاء اليهود سيطلبون منكم رهائن، يعني أبناءكم، نعم، ثم بعد وجاء إلى هؤلاء وقال تعيبكم العرب وإن هؤلاء قد غدروا، حتى فرق شملهم. وهكذا أيضا ما حصل حينما أراد أبو سفيان أن يرجع بعد غزوة أحد، أرادوا أن يستأصلوا المسلمين، فجاءهم من قال لهم مثل هذا، قيل هو نعيم بن مسعود وقيل غيره، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جمع جيشا لكم، وإن أصحابه الذين قد تخلفوا عنه قد ندموا، ولا أراكم ترتحلون من هذا المكان إلا وقد طلع عليكم أولهم. فخاف أبو سفيان وخشي أن تتحول الانتصار إلى هزيمة، وبادر بالرجوع إلى مكة. فهذا الحرب خدعة، لا إشكال في هذا، هذه الحالة الثانية. قالت أو الإصلاح بين الناس، وهي الحالة المذكورة آنفا، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، هذه الحالة الثالثة، وذلك فيما يكون من شأنه أن يؤلف بين القلوب ويجمع الشمل ويجلب المودة، فالكلمة الطيبة صدقة. فالرجل بدلا من أن يقول لامرأته أن يعيبها وأن يغمزها وأن يتكلم في ثلبها، يتكلم بالكلام الحسن، يثني على لباسها وعلى أخلاقها وعلى حسنها وجمالها، ويذكر من محبته لها وأنها أحب الناس إليه، وقد تكون ليست كذلك، قد لا يحبها وقد لا يكون ملبسها أو هيئتها حسنة في نظره، ولكنه حينما تسمع هذا الكلام تسر به. وهكذا حديث المرأة لزوجها، فإنها تذكر أنها تحبه وأنها تقدمه على كل، وأنها ما رأت مثله لا في الجمال ولا في الفعال ولا في الكرم ولا في المروءة ولا في الرجولة ولا في الشجاعة والشهامة، وقد لا يكون كذلك، لكن الرجل حينما يسمع هذا الكلام يمتلئ قلبه اطمئنانا وارتياحا ومحبة وإيثارا لهذه المرأة التي أضفت عليه هذه الأوصاف. فهذا مطلوب شرعا لأنه يجمع القلوب، ومن شأنه أن يلم به شعث الأسرة. لكن نحن نسمع مشكلات كثيرة عجيبة جدا سببها الكلام. الرجل يقول لامرأته: أنت انظري إلى شعرك، انظري إلى هيئتك، انظري حتى ذوقك في اللباس وذوقك في الطعام، كله رديء وكذا. وتقول: ثم انظر أنت الآن لا تحسن تتكلم كلمتين، ولا تحسن كذا، وانظر إلى كذا، وانظر إلى هيئتك في كذا، وانظر إلى، وتقارنه لربما ببعض من يخرج في القنوات، وبعض من تقول: أين أنت من هذا وأين أنت من هذا، وانظر إلى وجهك في المرآة، وانظر إلى. فهذا مباشرة يرمي عليها الطلاق. نعم. ويقول: لا يمكن أن أبقى مع امرأة. كلام جارح تقوله المرأة أحيانا لزوجها، ويقوله الرجل أحيانا لامرأته. كلام يجرح، ونسمع أشياء الإنسان لا يستطيع أن يحكيها، مجرد حكاية لا نستطيع أن نقولها لشدتها وقسوتها وقوتها. حتى لو بقي عقد الزوجية كيف يبقى وما مشاعر هذا الزوج وقد سمع هذه الكلمات الجارحة من امرأته؟ معناها أنها لا تراه ولا أدنى الأشياء، تحتقره غاية الاحتقار. فما قيمة البقاء معها، وما قيمة العيش والحياة مع امرأة تحمل له هذه المشاعر السيئة؟ لكن وقولوا للناس حسنا، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. الإنسان يتكلم بالكلام الطيب الذي يدفع به الشر وأسباب الشر، وتستجلب به المودة، وتزيل به الوحشة ووحر الصدر، وتسل به السخائم. حينما يتكلم الإنسان بمشاعر جيدة نحو الآخرين، فهذا ليس من الكذب. لكن ليس معنى ذلك أنه يفجعها، يدخل على امرأته يقول من باب المزح، ويقول: أبوك قد مات، أخوك قد مات، ثم تفجع وتولول ويقول: لا، أردت فقط المداعبة. وهذا يجوز أن الرجل يكذب على امرأته. لا، ليس هذا هو الكذب المقصود في الحديث. الكذب الذي يستجلب المودة وتقوى به رابطة عقد الزوجية، أما أنه يكذب عليها في أمور أخرى أو يأخذ مالها ويكذب عليها، هذا لا يجوز. نعم، يضيع مالها ثم يقول والله، يلعب بمالها ثم يقول والله ضاع مني المال من غير تفريط، ويختلق أعذار ويختلق أشياء. هذا الكلام لا يجوز، الكذب حرام. ومن النساء من تشتكي أنه يأخذ من ذهبها ويأخذ من مالها، وإذا سألته قال: لا أدري، ما رأيته. هذا لا يجوز. فالحاصل أن هذه الحالات الثلاث هي التي يجوز فيها الكذب فقط، وما عدا ذلك فهو حرام لا يجوز. ومن اضطر إلى شيء من هذا فالمعاريض، ففيها مندوحة عن الكذب. والمعاريض هو أن يتكلم الإنسان بكلام يحتمل معنيين ولكنه يريد به معنى آخر غير الذي قد يتبادر إلى ذهن السامع. تقول مثلا: هل رأيت فلانا؟ وهو لا يريد أن يقول إني رأيه، يقول: لا ما رأيته. ما رأيته معناه ما ضربته على رئته، رأيته وكليته وكبدته، يعني ضربته على كبده، كليته ضربته على كليته، رأيته ضربته على رئته. تقول: ما رأيته، يعني ما ضربته على رئته. هذا يجوز إذا اضطر الإنسان. فهذه معاريض وليست كذب. لكن إذا أكثر منها كما يفعل بعض الناس، كل ما كلمت ما تدري وش معاريضه من ظاهر الكلام من غيره، فهذا يعتبر كذاب. كل ما تسأله عن أي شيء يعطيك معاريض، فهذا لا يوثق به ولا يصدق. لكن قد يحتاج الإنسان نادرا إلى المعاريض، نعم، يتخلص فيها. تقول والله مثلا يأتي إنسان ليقترض من إنسان لا يريد أن يقرضه لأنه لا يرجع ما اقترض مثلا، نعم، ويقول والله ما بيدي شيء، نعم، يده فاضية ما فيها شيء، والله ما بيدي شيء، نعم، ما بيدي شيء. تقول فلان وينه؟ يقول والله فلان مو بهنا، أكيد أنه مو بيدي. لكن أن يكون هذا ديدن الإنسان وخلقه وعادته المضطردة فهذا غير صحيح. لكن نادرا، لو احتاج، لو اضطر، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب. هذا وصلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا، جعلنا وإياكم هداة مهتدين، صلى الله عليه وسلم.